اه بالافضل بالافضل اه واه خصهم يتفتحوا بسم الله من الأفضل الأب والأم تسكاو هنايا وتغطاو، من الأفضل الأب والأم تسكاو وتغطاو باش أي حاجة تبان ليا نتا تقول هكذاك هي تجلس تماك، تبدا لا شوف أختي حاجة باش نشوفكم مزيان البنات راني كنحط لك واحد البلاصه بان من تحت جات مدت تكا هاك صافي جاي بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا أجمعين من خلال ما سمعنا يتبين باليقين أن العلل موجودة وأن الداء موجود وأن الأعداء يحيطون يمينا وشمالا ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده تبين مما سمعنا أن العلل موجودة وأن الأعراض موجودة بل وقول إن الأسحار كذلك موجودة وهي كثيرة نسأل الله القوي القادر العظيم أن يجعل في قلوب الأعداء رعبا وما فيه خير أن يأتي إلى الله جل وعلا طائعا مسلما مريبا وليعلم أنه قد آذى كثيرا وظلم كثيرا وأساء كثيرا والله جل وعلا حرم الظلم نبدأ بالله مستعينين وعلى الله متوكلين ونحن نرى الوالد والوالدة والأبناء والبنات في ضعف وفاقة وألم ومعاناة والسبب سحرة شل الله أيديهم قطع الله أنفاسهم آذوا الصغير والكبير إنها الأذية أذية بالغة عظيمة فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الابن يعاني من كرون اليوم يوم كرون والأم كذلك تعاني من كرون أعراض تجعل الأطباء يقولون أن هذا المرض موجود وهذه علة تسمى عندهم كرون أمراض مزمنة وهذا هو يسير فيها القليل منها فنسمع الإنس والجن معا ومن يسكن ويلازم أنك وربي ظالم آثم والظلم ظلمات يوم القيامة. بدأت وتجلت وعلت وارتفعت العداوة بين الأقارب، بل بين الإخوة والأخوات، بل بين الوالد والأبناء والبنات، بل بين الجميع في بيت واحد. إن الحرب رسمت على قبلة البيت وباب البيت ووجهة البيت، حتى لا ينعم أهله خروجا وولوجا، حتى تبقى الجن والشياطين تؤزهم أزا وتصدهم صدودا. وهذا ما كان، لازمتهم في البيت وشاركتهم في البيت، وكل من حاول الخروج منه إلا وأوذي أذية بالغة. فترى الأخت قبل زواجها وهي تستعد أن امرأة تخاطبها وتحكي وتهمس لها أنك إذا خرجت قتلت، فكان النكال وكان العدوان والانتقام، فلا بد أن يبقى الجمع جمعا، فلا بد أن تبقى الرفقة والخلة مع جن وشياطين يلازمون يعذبون يعطلون. أعطوا عهدا ألا خروج، والمقصود بالخروج رزق وسعة وغنى أو خطبة أو زواج، فلا بد أن يبقى القيد قيدا والقيود قيود في عالم الجن. الكل يحبس ويمنع عن خروج إلى سعادة وفرح، إلى نور وطاعة، إلى بر وعلو. فقدر الله جل وعلا أن الأخ هو من سيسير في طريق الزواج قبلها، وقرر بإذن الله تعالى أن يكون له بيت يأويه، هو من أرادها زوج له. فيرى بالمفاجأة أنه يتعرض لحادث لا يعلم سببه، وإن تكلمنا فيه فالأمر يطول، يصعب أن تتقبله العقول، فالأمر شبه مستحيل، لم يقل مستحيلا. وكان العذاب كما هددت في المنام، وجاء العذاب وسبق لمن أراد الصدق بالخروج من البيت حقيقة لا منام، فعذب شر عذاب، عذاب لا زال يلازمه، لازمه عند الحادث ولازمه في جوارحه حتى وهو في الغيبوبة، تؤذيه وتجره كما آذت الابن أي أخته حينما أرادت الزواج. فحينما آذته هو سبق وأن خرج من البيت، جاءته وهو في الغيبوبة في الإنعاش في الخطر، وهو يصرخ، نعم يصرخ، وهي تجره وتؤذيه وتهدده بالموت. آذته أقعدته، ومع ذلك لم ترحمه. إن السحر عظيم، إن السحر سحر عظيم جدا، جعل للكل وللجميع. فقبل أن يتعرض لهذا ترى الأمة أن ملابس تسرق من البيت، وأن بعض الملابس تمزق وتقطع، نعم بعض القطع ترى غير موجودة من لباس ومن ملابس في البيت. والأهل بطيبتهم وصفاء سريرتهم لا يعلمون أن هذا من السحر ومن أفعال السحرة، حتى تعرض للرضا والأذى. وبعد الحادث مباشرة وهم في الحزن وفي الأسى وفي الألم وفي المعاناة على بسبب هذه النكبة والصدمة التي حلت بهم، إذن يتفاجئون دون سبق علم أنهم في الشارع، لا بيت يأويهم، مع أن الأمر شبه مستحيل في أوروبا، حتى يذوقوا ويتجرعوا الغصة والألم. أنتم أردتم أن يخرج منكم واحد من البيت، وحذرناكم أن لا يخرج أحد، قد خرج فأخرجناه من مشيه ومن قوامه ومن سعادته، ثم أخرجناكم كلكم جميعا من البيت، فمن الغالب؟ هذا حالهم. والناس لا يفهمون هذا التفسير وأنا أسمعه لهم الآن. إن الشياطين هي من تعذب بكرون، وهي من تعذب. وأرى أن الأمة بدأ فيها يضطرب ويرتعد، بدأ فيها يتجلى الآن. إن الشياطين هي من عذبت وأقعدت وطاردت ومحقت المال. نعم، يرون في البيت أن النار تشتعل حقيقة لا تخيلا، في الفرن تشتعل، في المطبخ تشتعل، هنا تشتعل نار كانت تتأجج. من يوقدها هذه النار؟ من يشعلها هذه النار؟ من يأتي بها؟ وكلما حاول أن يتصدق إلا وشلت يده واستشعر الألم. نعم، إنه الأذى. الأم تزوره وهو في الإنعاش، تزوره في المستشفى في الخطر. الأطباء يقول نحاول أن نجرب هل سوف يذوق الطعام بعدما نفق من غيبوبة طويلة، فإذا بيتفاجأ أن الصحون الطعام تضعه هنا، تلتفت تجد وقد تغيرت وابتعدت وتحولت. قناة الماء مغلقة تفتح وينقص من الماء، وهي أمامه وتسمع أن هناك من يفتحها وتسمع أن هناك من يطرقه، كأنه يمشي بجانبها. يعلم أن من آذاه يلازمه، وأن من آذاه أعطى وعدا أن يراقبه حتى لا يكون أمل في الشفاء، أمل في البرء والدواء. آذى وطرده، والآن من يسمعني في الأم يرتعد. لقد هدد في المنام وطبق في اليقظة وأعجز حقيقة، ثم أخذ إلى غيبوبة والإغماء والإنعاش، ولا زال يذيع حتى في غرفة الإنعاش، وحتى بعد أن استيقظ من الغيبوبة في الإنعاش، ولا زال الكل تحته في غيبوبة الجن وإنعاش في الجن. يريد أن يكون هو القابض بقوة والحاكم للبيت بقوة. نعم، فاسمعوا وعوا، اسمعوا وعوا. أبين لكم أن الله جل وعلا قادر على أن يحيي، وقادر سبحانه جل في علاه أن يرفع وأن يعز بعدما استمع إلى رقية الشياطين. بفضل الله تعالى بدأ يشعر بشيء غريب، يرى في المنام طيران وسقوط، يسقط في الوحل والطين والنجاسة، ولا يبقى له إلا ثلث جسده الأعلى الذي هو في شفاء، أما الباقي فهو قد مات. هكذا يرى في المنام يجسدون له الشياطين برقص الشياطين، أنهم هم من أسقطوه في الوحل والطين، وأنهم من قتل، هم من قتل جسده، هم من قتل أركانه. فافهم إنهم الجن والشياطين. الأب يعاني من أمراض كثيرة عاجز عنها الأطباء. أمحق المال فحدث ولا حرج، لا يبقى المال إلا 5 أيام أو 10 أيام بالكاد، ثم تكون لك المشقة والصعوبة في الحياة، مع أنهم هناك في أوروبا. نعم، الأطباء إلى الآن في عجز تام عن حل لسبب المرض أو العاهة أو الإعاقة، مع آلام شديدة في اليدين والرجلين والكتف واليد اليمنى والبطن، فقط يدري يتخفف عنه الألم، والألم أيضا أبدا لا يتوقف، أقعده أعجزه ويؤذيه حتى يستشعر الألم. إنه الوعد العظيم، إنه السحر العظيم، إنه المس العظيم، إنه الظلم العظيم، إنه الانتقام العظيم. نعم، هذا هو الحاصل مع هذه الأسرة، هذا هو الحاصل عن هذه الأسرة. أضف إلى ما سبق أن الكل يفر منهم، لا أسرة لا جار ولا قريب ولا صديق، لا أحد يعد يطالعهم، يطرق بابهم، يزورهم، يتفقدهم، يذكرهم، يسأل عنهم. فجعلتهم الجن والشياطين في عزلة، في الأسى والعزلة، في الحرمان والعزلة، في العذاب والعزلة، في محق المال والعزلة، في الأمراض والعزلة، قل ما شئت. هذا يجلي لنا أن من في الأبدان هم كبار، يجلي لنا أن من في الأبدان هم كبار، أن من في الأبدان هم بالفعل شياطين. شياطين، السحر كان عظيما، التهديد والوعيد والتعذيب بقوة. فنبدأ بسم الله ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا بفضل منه ورحمة منه وتوفيق وسداد منه سبحانه سببا في البلسم والشفاء والدواء والخير والبركة والمحبة والمودة. آمين آمين آمين. أعظ من يسكن البدن أو الأبدان، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس فيكم صاحب خير عاقل؟ أليس فيكم من رأى الأسرة ما حل بها من نكبات وطعنات؟ أليس فيكم من حركه الخير؟ أليس فيكم من تحرك وتقرب وأراد الخير؟ إياكم والخسوة، إياكم والسواد. أقبل يا باغي الخير، يا باغي الخير أقبل، أقبلي وإن آبيتي فإن الله يغفر. يا من سكنت جسدا عشقا وحبا، عدوانا ظلما تملكا، حتى لا يتزوج أرى أن الوالدة فيه ما فيه، جل الله من سكنته، جل الله من سكنته حينما ناديته بصيغة المؤنث، جل الله من تسكنه. أأنت سبب عزلتي عن زوجي وحلمي وفراشي؟ رأيت أن الأمة تتحار والآن الوالد يتحار، الأب والأم الأذية بالغة. جل الله جل وعلا من يسكن البدن. إذن فلنبدأ بسم الله، أسأل الله تعالى من سكن كل فرد أن يؤمن وأن يتوب وأن يؤوب إلى الله جل وعلا. نرى أن حتى الولد فيه من فيه يطالب ويتحرك يمنة أو شمالا. أيتها العاشقة المتيمة، يا من جئت إلى هذا البيت وهذه الأسرة، يا من شرقت هذا النسل وهذه الذرية، يا من اقصرت وعمرت، اسمعي وعي، أقعدت وأعجزت، وهذا ظلم وهذا حرام، باعت بين زوجين اثنين وعطلت هنا زواجا حلالا، وهذا ظلم وهذا حرام. اعلمي أن الله جل وعلا سائلك، سائلك، إن الله جل وعلا سائلك بأي ذنب أقعدت القدمين، بأي ذنب باعت بين زوجين، بأي ذنب جعلت في هذا البدن ما جعلت، بأي ذنب طردت، بأي ذنب محقت، بأي ذنب ماذا صنع، ماذا صنع والده، ماذا صنعت والدته، ماذا صنع أهل البيت حتى تكون سببا في الأذية. فاسمعي يا جنية يا شيطانة، بل اسمعوا جميعا، إني لكم ناصح وعليكم مشفق، اركبوا ولا تتخلفوا ولا يرتد منكم احد ولا يتخلف منكم احد ولا يلتفت منكم احد ولا يظلم منكم احد ولا يسحر منكم احد ولا يمرض منكم احد فاتقوا الله جل وعلا واجملوا في الطلب فنبدأ بسم الله يا معشر الجن قولوها لله آمنا قولوها لله أسلمنا قولوها لله أذعنا قولوها لله تبنا يا معشر الجن الأقوياء يا معشر الشياطين الأقوياء يا من جئتم بأسحار عظيمة يا من جئتم بأسحار كثيرة بعقد كبيرة حينما قلت العقد من الكرسي تحرك معقود معقود العظام معقودة والمفاصل معقودة والجوارح معقودة مع الإعاقة تحرك في المعقود الوالد يتحرك الأم كذلك نعم لقد جل الله الأعداء لقد جل الله جل وعلا الأعداء فاسمعوا وعوا قولوا كفى ظلما كفى إثما قولوها لله يغفر هو الغفور الودود يا الله رحمتك وسعت كل شيء فاغفر لنا وارحمنا ابكي لقد طالما ظلمت وظلمتم جميعا معقود مدفون مدفون الأم تهتز في المدفون اهتزازا مدفون مرصود مأكول مشروب مرشوش للعذاب فجل الله من في الأب والأم وجل الله من في الولد فبسم الله نبدأ فبسم الله نبدأ إن هذا البيت لم يرى خيرا إن هذا البيت لم يرى فرحا إن هذا البيت لم يرى سرورا نعم حاسد على سفر على إقامة حاسد على خير ومال في أوروبا لكن أصبح كل شيء في الهاوية أصبح كل شيء في انحدار أصبح كل شيء عذاب ومكان وعدوان وانتقام إنها أفعال الشياطين والسحر الكبار فاسمعوا يا من قيدوكم بهم وكلوكم بهم صفدوكم داخلهم والله والله وبالله وتالله لتبعثن والله وبالله وتالله لتحاسبن وقفوهم انهم مسؤولون فقل لي يا كبير يا شيطان يا كبير يا عفريت يا كبير يا ابليس يا كبير يا ساحر يا كبير يا خادم يا كبير يا حارس يا كبير قل لي لربك ماذا تقول حينما يسألك الله طرت من البيت أقعدت حبست ومحقت جعلت الذلة كما أوصاك الساحر والساحرة جعلت الاحتقار كما أوصاك الساحر والساحرة فماذا تقول للواحد القهار ماذا تقول للواحد القهار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسمعتها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وربي إن الله يراك ويراك ويراكم في مواصله وجوارحه ونجاحه، شلت قدماه ويداه. ظالمة أعجزت عن خطبة وزواج، ظالمة أعجزت عن عمل وعن كسب وعن مال وعن بيت وعن استقرار. ظالمة تسمع وتتميل بسحر معقود، هددته في النوم وهو في دائه وأنت صاحبة دائه. قولي بربك ما هو عذرك وجوابك في والد الواد يهتز. قولي لي ما سكنت الوالد، حبست الوالد، منعت الوالد، جعلت الغضب والعصبية في الوالد، وسرعة الانفعال في الوالد، والعزلة والبعد في الوالد. أي عذر، أي عذر أمام الله؟ قولوا بربكم يا من سكنتم الأم وأنتم الآن في الأنين والبكاء والتزاز في البطن وفي الصدر، بربكم ما هو العذر أمام الله؟ ما هو العذر؟ جئتم فرادى، مثنى ثلاثة رباعة فرادى جماعات، عذبتم حقه. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا. اللهم أجرنا من عذاب جهنم، إنها جهنم، إنها جهنم للكفرة، للفجرة، للسحرة في الأبدان وحول الأبدان وخارج الأبدان. كلكم، كل واحد منهم مسحور، حتى الإبرة نراها تتمايل بل سقطت. يا الله، لن تسلم الأم، ولم يسلم الأب، ولم يسلم الأخ، ولم تسلم الأخت، الكل، الكل صلعة. أقولها فاسمعوا، إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين. فكوا العهد بينكم وبين إبليس، العهد الذي أخذه منكم، الذي أعطيتموه لأذية الكبير والصغير في هذا البيت، في هذه الأسرة، حتى لا يسلم، لا ينعم، لا يغنم أحد في هذا البيت. إن إبليس لن ينفعكم، الشيطان لن يجيكم، الساحر لن يقيلكم. يهتز اهتزازا في كرسيه، وكل واحد يهتز في مكانه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب، لهم عذاب، لهم عذاب. الظالمين، الظالمين، الظالمين، الظالمين، لهم عذاب أليم. الظالمين، الظالمين، الظالمين، لهم، لهم عذاب، لهم عذاب أليم. الظالمين لهم عذاب، الظالمين، الظالمين لهم عذاب، عذاب. الظالمين لهم عذاب أليم. عقدت الولد، عقدت الرجل، عقدت الشاب، عقدت الجمال، عقدت القوت. توبي إلى الله، توبي إلى الله، توبي إلى الله. فك العقد والقيود على كل فرد في هذا البيت، عقد وقيود، حتى لا ينجح عقد وقيود، حتى لا ينعم ويسعد عقد وقيود. إنه سحر الانتقام من شياطين الإنس وشياطين الجن، إنه سحر الانتقام من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، إنه سحر الانتقام على الوالد وما ولد، على الأم وما ولدت. سحر العدوانية والانتقام، سحر عظيم عظيم عظيم. خدامه أشداء، خدامه أقوياء، خدامه خدامه خدامه على العهد والوفاء لساحر عليم، لشيطان رجيم. يضطربون يهتزون يئنون، فتعالوا إلى رب البر الرحيم. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، ارفعوا الظلم. لا ظلم بعد اليوم، لا محق ولا حرق بعد اليوم، لا داء ولا ألم بعد اليوم. طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله، طاعة لله. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إياكم أن تؤذوا البيت وأهله، إياكم أن تؤذوا الأبدان وأهله، إياكم ثم إياكم، إياكم. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أسمعتم سحر عظيم قديم محق مال الوالد وما ولده سحر عظيم جاء على الأم والمولود والولد سحر عظيم قدمه الساحر أرعد وأزبد وهدد سحر بسحر عظيم فعله أصابه في البيت أصابه بالرعب أصابه بالنيران في البيت اشتعلت أصابه بالمحق أصاب بالمرض أصاب بالطرد من البيت أصاب بالحوادث أصابه أصاب حقا سحره عظيم خدامه أشداء أوفوا بالعهد والوعد فاسمعوا جميعا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مخافون إن كنتم مؤمنين أقولها لمن سكن الأبدان هذه فرصتكم حتى تفروا إلى الله إلى ربكم ونحن لكم دعم وسند وقوة بإذن الله حتى تكونوا مع المؤمنين لا مع الكفرة لا تكونوا مع الكافرين إياكم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ما سكن الأب فعطل عليه العمل أثقل كلما فكر في العمل ثقل في يديه والقدمين كلما اقترب من الزوجة صدود وإعراض وعصبية في الطبع والمزاج الغضب اسمعي كلما تسكن الأمة أنيب إلى الله من أقعدت وأعجزت وأتي الآن خلاص كان لك بعشق عظيم الآن الولد لا يسمع أن يتزوج الآن مقعد في كرسي لا يستطيع أن يكون زوجا ولا له زوجة. ذهب البيت الذي أخذه لي زواج، ذهبت الزوجة وبقي لك أنت. أوفيتي، أحكمت قبضتك حتى ما يفكر أصلا في زواج. ذكية أنت، أنتم أذكياء، لكن في ذهاء. هذا ذهاء وليس ذكاء، لأنه في الإثم والوزر والمعصية، والله يفصل بين العباد. أما إن تبت وأنبت فأرجو أن الله يحرك قلبك وفؤادك، والآن يتمايل وكأن به نوم ثم يفيق ثم هكذا حركة. نعم نراها بتوفيق الله. والأم تئن من فيها، الوالد اليدان في السماء، الأخت كذلك التمايل، الكل جل الله علتهم، بل الأب الآن يفعل كله. الآن جل الله جل وعلا الكل والجميع. السؤال الآن بعد هذا التشخيص ماذا يكون؟ لا بد من خطوات للعلاج للتنقية. للتنقية فتحتاج يدا قوية وساعدا قوية وضربة قوية. هذا هي الحقيقة. الناس مثال يسير على قدر المعاناة وعلى عظم السحر والخداع. والواقع الذي في هذه الأسرة يجلي لنا عظم السحر. يقول قائل ما تقول؟ قال الله وجاءوا بسحر عظيم، قال الله سحار وساحر عليم، فاجتمع من ساحر عليم سحر عظيم شياطين أقوياء فكان الأذى. هذا مثال. كل واحد الإعاقة أراها أمامه، العجز أمامه، الشتات أمامه، المعاناة سمعتها، كل شيء أمامه، فتحتاج كذلك إلى قوة. فاسمعوا يا يحيى، خذ الكتاب قوة، وليجد فيكم غلظة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فاسمع واعلم، فاسمعي واعلمي، من أسلم قد سلم. أسلموا لله، أسلموا لله، أسلم لله، أسلم يا ظالم، أسلم يا ظالم، أسلمي يا ظالم في الوالد، يا ظالم في الوالد، يا ظالم في الوالدة، يا ظالم في الوالدة، يا من ظلمت الأبناء، يا من ظلمت الأبناء، يا من ظلمت الأبناء، يا من ظلمت الأبناء، أسلموا. الوالد يئن والوالد تئن، من في الوالد يهتزون يئنون، ومن في الوالد أيضا. أما الوالد فإنه يتمايل والأخت أيضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما ذنبهم؟ أن يعذبوا، أن يشردوا. ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ أن تكونوا أنتم خدام للكفرة الضلال؟ بأي ذنب عذبتم هذا البيت وأهله؟ ما ذنبهم؟ اسمعوا ما ذنبهم، اسمعوا ما ذنبهم. إن الله معنا يسمع كلامنا، يرى مكاننا، لا يخفى عنه شيء من حالنا. أسلم أسلم، قل أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد أشهد. هيا انطق بها، صع بها، حرك لسانك بها، ليغفر الله لك الجرم الكبير والذنب الكبير والتعطيل الكبير والإعاقة الكبيرة. أشهد. أرى التوحيد يرفع، وننتظر اللسان، ننتظر اللسان. أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله هي التي الوحيدة التي تغفر لكم ذنوبكم، تغسل خطاياكم، تمحو أوزاركم، هي هذه. أشهد. الوالد يتحرك، الوالد يتحرك، الأم تتحرك. أشهد. هيا نسمعها بإذن الله، لن نسمعها بإذن الله حتى توقف العهد الشيطاني، العهد السحري الكفري، وأن نرتبط بعهد مع الله في الشفاء في الخير والبركة والدواء. علم أشهد، أشهد لا تخاف من ساحر وربي، لا تخاف من إبليس أو شيطان وربي، أشهد، أشهد، أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. هنيئا لمن بكى من خشية الله، هنيئا لمن أناب وأسلم لله، هنيئا لمن أوقف الداء طاعة لله، هنيئا لمن حرك اليدين والقدمين بإذن الله، هنيئا لمن أصلح ما أفسد بإذن الله، هنيئا لمن أصلح خيرا نيرا بإذن الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا التوحيد في الوالد، التوحيد في الوالدة، نسمع الصوت، الصوت، الصوت، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. تذكروا هذا المشهد يوم القيامة، تذكروا أحوالكم وأنتم حفاة عراة غرلا بين يدي الله. أشهد، أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عاهد الله توقف الأذى عن أهل هذا البيت، عن الوالد والوالدة، عن الأبناء والبنات، عن الإخوة والأخوات. عاهد الله أن توقف الأذى عن أهل هذا البيت، عن رجاله ونسائه. آمين، آمين، آمين، نعم، آمين، آمين. قولوا أشهد، أشهد، أشهد. هنيئا لمن سبق ونطق بها، من التوحيد عاليا في اليدين بها، ولن نسمع الصوت عاليا بها، فهيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، جميلة. هذا ما كنا نريده في الوالد، قل يا من تسكن الأب والوالدة والرجل ورب البيت، أشهد، أشهد. قولها يا من تسكن الأب، يا من تسكن الأب، أشهد، أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله. لا إله بسم الله يبطل كل سحر عظيم بالسلاسل والأقفال في القبور، يبطل كل سحر عظيم بالأثر والعظم في القبور مع الجنة والموتى ب آثار البركة يبطل كل سحر ما قال يبطل كل سحر للحوادث موقود للبحر موقود للشتات معقود يبطل كل سحر عويد محق مالا كثيرا محق خيرا كثيرا شتت كثيرا هدد كثيرا آذى كثيرا أقعد كثيرا أعجز كثيرا يبطل كل سحر عويد سحرته شياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة وشياطين سحرته أبالسة أبالسة وشياطين سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة سحرته أبالسة أبالسة أبالسة سحرته أبالسة وشياطين سحرته أبالسة وشياطين خدامه أبالسة وشياطين خدامه أبالسة وشياطين خدامه أبالسة وشياطين خدامه أبالسة خدامه أبالسة في الأب شياطين وأبالسة في الأم أبالسة وشياطين في الأبناء حول الأبناء مع الأبناء أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين في البدن أبالسة في البدن شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار أبالسة أبالسة وشياطين على الأسحار أبالسة أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار أبالسة على الأسحار أبالسة أبالسة وشياطين أبالسة وشياطين على الأسحار أبالسة على الأسحار شياطين على الأسحار

الأصوات تتداخل وتتغير. الوالد من فيه؟ ها أسكنوا في الوالد وفي الوالدة وفي البنات وفي الأبناء، لم يسلم أحد، ولهذا كان التعذيب قوي جدا. يصعد أحد يئن يبكي الآن كشيء لم الآن شيء آخر. سبحان الله، شنو قلتي؟ الشق الايسر ثقيل. الشق الايسر ثقيل لان الشياطين كيسكنوا في اليمين. بقى يدك لحد الان عوجه، شتيها؟ بقى يدك عوجه لحد الان. انت عندك المعقود العقد، شتي؟ في العقد كنت كتزعزع. قلتي ولا ما قلتيش؟ في العقد واحد لقيتها بحالها كتنعس كتفيق. انا شتك كلكم مرض، حتى انت. انت تزيرتي. شتي؟ كنتي كت انت هذه طلع فيها والاب والام وانت. مازال الدريه الصغيره لا، لكن نتوما بربعه كلكم مرض، يحتاجون دابا درنا التشخيص. كلكم عندكم، انت معقود، عندك سحر معقود على الجسد. في الوقت كنتي كتضطر واخا انت مقعد كتحرك، كتطلع من رجليك اليمنى كتوصل حتى لهنا صافي كتوقف. ايوا انت دابا هادشي انا شفت باين الاب خلاص، الام حتى هي شنو برنامج دابا عندكم اسحار خطيره. يعني هادشي وصلتوا لهذه الدرجه ديال الطرد من البيت والاعاقه ومحق المال والعدو في بيناتكم، هادشي خطير. بلا ما نقول صافي فهمتي، ما بقاش يسقسي علينا حتى شي واحد. احكي قلتيها ليا، قلتيها ليا. لا كان غير واحد خويا اللي كان فهمتي كيواصلني وكيساعدني في كل شيء، وهذا ايوا شوف توقعي ما اكثر من هادشي لان الشياطين كبار يعاوننا وكل شيء. عرفتي بحال الا دبروا عليه راه دابا في السجن، حيت عاونكم دخل السجن. كاع اللي قد بيكون مساعد يتاذى في الوظيفه بحال عرفتي ما نقول لك شو كان مزيان وهذا. شياطين هو اخوك كيقدم لك المساعده هو تسبوا لي في السجن، هادشي عادي بالنسبه لنا. دابا شوف خاصكم غير باش نقول لكم دابا جلسات تكونوا برنامج، خاص كل واحد فيكم عاود ثاني تكونوا داخلين، مره تكونوا كلكم مره كل ما يدخل واحد بوحدو، وهذا خاص يكون تنسيق باش تجيو في وقت ما يكونش الناس بزاف. شو كتحس؟ تبوريجة؟ كتجيني تبوريجة كتجيني كترعني الفم. صافي مزيان، هادشي كله مزيان. يعني كيستاجبوا مزيان. رجلين ملامين كطلع هذاك الشيء، بعض المرات كيضربني. مزيان هادشي كله مزيان، جيد، مزيان. اش نقول لكم؟ انا غادي نشوف باش ما تسناوني نقول لكم نشوفوا اقرب وقت ممكن نتعاون معكم فيه صافي تسناوني صافي الامور دابا الحمد لله ملي كتبان الامور انها عندها علاقه بسحر الامور راه كتعاكس قبل ما هما منين قالوا هذا الشيء مورا انا ما كنتش عارف هذاك الشيء لقيت واحد الخيط عمرني ما شفته في الدار ايه معقود وما قلتيش ليا ورا بالفعل هو اللي كيتاثر في المعقود انا منين لقيتو قلت له واش هذا لقيت منين جا لقيتو مور الصبانه في البيت ما كنت فاهم على الصوب التصميم منين ديك النهار فاش خرجوا وانا قلت له واش هذا الشيء قالت لي يا بنتي جيب المفاتيح حتى هي راه هذيك ماشي مزيانه في الصحه زولاتو لي ورماتو قلت لها استنى شوف شنو منين جا هذا الشيء قلت لي ارمي عليا حيت انا كنت بحال الا كنت بقيت بغيت نفيق على ديك منين كان كيقول لي هذيك الشيء راه فهمتي اللي وقع له في السبيطار وهذا صافي بقيت كنفيق قلت شنو هذا الشيء ولكن انا ما كنتش عارفه باللي راه شي حاجه من دي انا وسيح نعم خلاص ان شاء الله انتظروني ان شاء الله شو شوي وكاع ما قلت كان عنده واحد المحل ديال الخدمه كنت كنمشي في الصباح نسيق له كل صباح كنلقى في القفل فين كنقفل كنلقى فيه قبل ما يوقع له هذا الشيء كنلقى فيه بحال الغيس بحال نجاسه بحال قطران بحال كل نهار كنلقى البلاصه فين كيكون مفتوح زعما اللي كان واه هذاك واه فهمت واه كنفعل لي دوك نلقى لا واضحه واضحه لا صافي اذا لي اصحاب صافي الامور وضحت الحمد لله ماشي مشكل صافي لا دواج بالحاج لا دواج مش كيألم الله هادشي اللي حكينا لك قليل وكان الوقت باش تعاودوا صافي لا ماشي دابا شوف انا فهمت كلشي غير تسناوني برا ما تمشيوش الامور واضحه صافي بانت بلا هادي شنو كان كيوقع على قطعة عاودت لمراتك وهادي نهار فاش درنا نجيو تيحها بقات قلت لك راه بحال عندي شي وحش في الكرش كيضرب بقى كيضرب لها انا يضرب وفي الاخر بقيت كتقية منين ديرها للسبيطار داروا لها التحاليل قالوا لك ما فيها والو هي كتقية هي صافي قالت لنا قلت لكم خرجوا لها شي السيرو ديال الدهن وخرجوا لها شي فهمتي شي فيتامينات هكا قلت لها صافي قلت لك تخرجيها هي توقع هيدا هي تطيح صافي كتولي كتصفر وتطيح صافي يغمى عليها ويجيو بالجري دغيا يوقفوا يتيحوها يفعل حنايا بغينا نجيو قلت لها والله ما يغلب علينا باذن الله ما يغلب علينا فهمتي غادي نمشيو للمغرب زيد انا نوقفها نقول لك شي خمسه د المرات وهما جوج ثلاثه د المرات وهما كيديروا ديك الليبره ديال الشوكه ديال الشويلو باش ما يدير كيديروا لها يصور حنايا نبعدوها فهمتي غير هنايا نوقفوها هي تطيح صافي غير شبرها في السبيطار شبرنا باللي كاين لا ماشي مشكل الحاج صافي غنتكلم معكم الحاج تسناو لا ماشي مشكل سحر الإعاقة وسحر التعطيل وسحر شوية جمال وسحر مخ الماء شنقول لك خصنا نجتهدوا في الرقيه، خصنا نجتهدوا في الرقيه، خصنا نجتهدوا في الرقيه. هذه هي الحالات ديال بالصحيه هذه، مثل هذه كنعيش يوميا. نقول قاعده، ان لم تواجه مثل هذه الحالات المستعصيه وتجتهد معها، لن تتولد داخلك الطاقه باذن الله والقدره. واحد دقيقه، باذن الله عز وجل لابد ان تتحدى الصعاب. هذه اللي بغيت يفهموا انا العلماء، اللي يقول لك لقي نفسك. هذه بغيت العلماء يجيو، العلماء مثل هذه الحالات يقول له لقي نفسك. الله النبي علمنا كيف نلقي انفسنا ونقرا القران ولا تتبع عند الراقي. هذا الشيء كله كنعرفوه حبيبي وسيدي ومولاي، كنفهمو، انا فاهمه وقاريه وحافظه. اجي عاجي هذه الحالات، طرد من البيوت، اعاقه، تهديد في المنام، سحب، اعاقه، تشويه. الوالد راه لحيتها وملتزم ويقرا القران بالليل وبالنهار، راه صريع. الام متدينه صريعت، الابن اعاقه، الابنه صريعت. هذا مثال بسيط. تعالوا قل لهم ارقوا انفسكم، ارقوا انفسكم، وقل للراقي اقرا لي خمس دقائق، قل للمعاجق زيت، قل له الزيوت تنفك. اللهم بحيتي وخدمتي عقلك باذن الله، وكانت القوه الى تحرك. هؤلاء مثال ما عندهم يديروا بحال الطبيب، بحال المريض اللي كيكون يتسنى الموعد عند الطبيب لانه لم يقرا الطبيب. نفس الشيء، ينتظر الموعد ان تحدث معي الى نقطه ونقطه، ويدعو الله تعالى ان يفتح الله، ويدعو معك انت ان يفتح الله على يدك في العلاج. يقول يا ربي اشفيني واجعل سبب فلان سبب، لان عندك ادوات بفضل الله عز وجل كالطبيب. نفس الشيء، لا يستطيع مقدم شيء وان كان غنيا او كان كذا، ولكن هذه القوه اخرى. وصار انتقام من الفقر، من الغنى الى الفقر، من القوه الى العجز والاعاقه، يعني شيء غريب عجيب صراحه. عندنا الان باذن الله بعد قليل جلسه مطوله، بعد قليل عندنا جلسه مطوله مع عثمان من امريكا، ينتظر دوره من الصباح، بل ايام بل اسابيع ينتظر دوره. فإن شاء الله عندنا حصة الآن بإذن الله تعالى مع الشاب، مع الرجل الطيب من أمريكا. الأطباء أعجزوا في أمريكا وقالوا إن أنت وجدت دواء دلنا عليه، لا علاج لك عندنا، جميع كل الأمراض عنده. الله يقوينا صراحة، نعيت لكن لابد أن نتحامل وأن نتقوى حتى نصل بإذن الله عز وجل. لابد طيب، بعد قليل ان شاء الله احنا معاكم باذن الله. السلام عليكم.